اغتالوا على التوحيد. ويلزم امر اخر ان قتلهم كان ظلما. نسأل الله العافية. هذا التوحيد فهمه ابو جهل. اذن يلزم على تفسيرهم لا اله الا الله به انهم موحدون وان قتلهم ظلم. نعم، تعالى الله ورسوله عن ذلك.